في ايه يا بابا؟ في ايه عندك؟ لقيت ايه؟ ده ايه اللي انت ماسكه ده؟ كان بيتكلم معايا محمود ابني، وانا قاعد بشد في الشكارة اللي كانت متآكلة اصلا، واللي كانت عبارة عن بقايا شكارة اصلا فيها، وكان في اكتر من 3 شكاير موجودين في بعض ومتقطعين، وده اللي خلاني اصمم ان انا اخرج الشكارة دي واشوف ايه اللي فيها، لان كان واضح ان هي حاجة قيمة، او ده اللي انا كنت بعتقده. بس اول ما خرجت الشكارة دي لقيت فيها عظام بشرية، وانا كنت متأكد ان هي عظام بشرية من اول حاجة خرجتها، زي القفص الصدري وغيره، وكمان الجمجمة والحوض، وكأنها اصلا كانت كاملة لكنها متلخبطة. بعد ما خرجت بلغت على الموضوع ده على طول، ما كنتش عارف اصلا اعمل ايه غير ان انا بلغ، بالذات لما لقيت في ناس اتجمعوا مرة واحدة ورايا بسبب صراخ مؤمن بيسألوا ايه ده ومش عارف ايه ده، غير ان كان في اكتر من جثة، لان الشكارة كانت كبيرة، بس اللي كان ظاهر لي منها هو الجمجمة او هيكل عظمي لشخص واحد. بس لما خرجنا الشكارة دي وبدأنا نشوف اللي فيها، لقينا هيكل عظمي لشخصين، وكمان لقينا دبلة فضة، وكمان كان في حلقين ذهب، فردتين حلق ذهب يعني، وكمان الجثة التانية كانت بشعرها، يعني تقريبا عظام بنت وجوزها. ده غير ان كان فيه في الجمجمة التانية نفسها هدوم برضه، بس ما كانتش كاملة يعني، اكيد التحلل صابها، او يمكن علشان هي كانت بلاستيك او مش قطن صافي، هو ده اللي خلاها تفضل موجودة فترة اطول، لانه لو قطن طبيعي هيتفتت. بعد كده بلغت على وجود هياكل عظمية، وبعد كده ضباط المباحث بدأوا يشوفوا شغلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من أعداد أو كتابة تقوى السيد، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لو لسه ما اشتركتوش، والإعجاب بالفيديو لأن ده بيفيد القصة أكتر. ويلا بينا نكمل أحداث القصة. أخدت نفس عميق بعد ما خلصت غسيل مع والدتي، وقعدت اتفرج على الفيس شوية، واثناء ما كنت بتفرج شفت بوست بيقول اي حد عاوز يفهم شخصية معينة وطريقة تفكيرها يقدر يبعتلي على الماسنجر رسالة بصورة الشخص، وانا احلل شخصيته من عينيه قدامكم لمدة 3 ساعات بالظبط، بعد كده مش هرد على حد. كنت متنحة قدام البوست اللي كان من صفحة على الفيس، بسأل نفسي ده بجد ولا ايه فيه ولا ايه بالظبط، وجيت اكمل تقليب وقفت ثواني وانا بعيد الكلام، بصيت على الوقت اللي نزل فيه البوست لقيته من 2 ساعة بالظبط، وقلت لنفسي طب ما اجرب ايه اللي هيحصل يعني، بس يمكن دي كانت اسوأ فكرة فكرت فيها في حياتي كلها. بعد كده بعت له رسالة بصورة خطيبي وقلت له قرالي الشخص ده، بس قبل اي حاجة ايه الدليل على كلامك؟ اعرف منين ان انت صح او مش بتفتي؟ بعت الرسالة واستنيت، كنت عارفة كل حاجة عن خطيبي اصلا، وقلت اما اشوف ايه اللي هيحصل وهسلي وقتي وخلاص. لقيت الرد جايلي بعد 1 ساعة بالظبط برسالة طويلة وعريضة مكتوب فيها لو حضرتك مش مصدقاني ما كنتيش تبعتي، ده اسهل ليا وليكي، اما على دليلي فانا ممكن ابعتلك سكرينات كتيرة جدا لناس انا قرأت لها الشخصيات وكل كلامي كان صحيح، ولكن للأسف دي خصوصية وانا مش هقدر اعمل حاجة زي دي. اما الدليل الاكبر فهو هيكون ان انا بكذب عليكي طبعا، وده من خلال ان كلامي مش هيكون مطابق للي بيعمله خطيبك او للي انت عاوزة تعرفي عنه معلومات يا انسة عزة. شفت الرسالة دي من بره ففتحت وقتها واتكلمت وقلت اصل حاجة غريبة يعني، ازاي بالرغم من كل المسافة دي وبتقول انك بتقرا الشخصيات من خلال العينين؟ كتب لي والله العظيم دي حاجة من عند ربنا، انا بس بساعد الناس وبكشف الناس المخادعة وبعمل خير بالمجان يعني. طيب وهتستفادي من اللي انت بتعمله؟ ولا اي حاجة غير ان انا بس بساعد الناس علشان اللي محتاج مساعدة، وبوصله من طريق كويس، وبقول لهم على الحاجات اللي المفروض يكونوا حذرين منها عشان ما يرجعوش يندموا ويزعلوا في الاخر. وايه اللي خلاك تعمل حاجة زي دي اصلا؟ المفروض دي مثلا هبة من عند الله، فتحتفظ بيها لنفسك وما تقولش عنها اي شيء. الموضوع بدأ لما كان عندي 18 سنة، واختي كان عندها 23 سنة، واتخطبت لواحد كان عنده 25 سنة. والشخص ده انا اول ما شفته بعيني لقيتني اعرف حاجات كتير عنه، مع اني ما كنتش اعرف الحاجات دي اصلا قبل كده، ولا عمري كنت شفته من الاساس. لكني استغربت جدا وقلت يمكن علشان دي اختي الوحيدة، وهي اللي مربياني وموجودة معايا من زمان. فانا بتخيل مثلا ان هو ممكن يكون صدرت منه كل الامور دي، ده غير انه اصلا خطب مرتين قبل كده وهو واهله ما كانوش عايزين يقولولنا شيء زي ده، وطلع قاسي جدا في المعاملة قوي، وفي نفس الوقت كان نرجسي وعلقها بيه. المهم بدأت ادور وراه من غير كمان ما اعمل حساب لده، بقيت بشوف حاجات كتيرة قوي بتصدر منه، وكمان لقيت ان في اشخاص كتير شايفهم في الواقع، شفتهم في خيالي معاه، لما بصيت لهم اتخيلتهم موجودين في حياته. ما كنتش فاهم ايه ده، ما كنتش فاهم هل انا مثلا حلمت بيهم قبل كده، علشان كده الحاجات اللي انا بشوفها دي حاسس ان انا شفتها قبل كده. بس كنت ببدأ اشوف حاجات تانية، وان هو اصلا مكرر ما بينه وما بين نفسه ان هو يسيب اختي، ولكن بعد فترة كده، او ان هو هيتلكك لها على امر ما، ده اللي انا شفته فيه. وكمان شفت ان هو اصلا خطبها علشان كان فاكر ان احنا ناس على قدنا وبنرضى باي شيء، واللي هو هي جوازة والسلام. ده غير كمان ان والده هو اللي كان مصر ان هو يخطب اختي، لان هو كان شايف ان احنا احسن ناس وان احنا سمعتنا كويسة وكده. بس هو اصلا كان في حياته واحدة تانية. حتى بعد خطوبته من اختي وبعد شهر بالظبط، اختي اكتشفت ده بالصدفة، بعد ايام من معرفتها لده لقيناها واخدة الحباية اللي بتبقى في الغلة دي اللي هي بتتاخد، وبعد وقت قليل جدا اللي بياخدها بيموت، ما قدرناش ننقذها. كل ده بسبب خطيبها، مع العلم ان هم فضلوا مخطوبين يجي 9 شهور تقريبا. من بعدها قررت ان انا انقذ اي واحدة او اي واحد من اي حد بيستغله، وكمان بالمجان، مش هاخد اي حاجة غير ان انا اخد بس شوية معلومات، وغير ان انا اطلب شوية حاجات بسيطة عشان اعرف بس حل البيئة الشخصية دي كويس قوي. وعايز اقولك ان انت مهما دورتي مش هتلاقي سبب رئيسي للي انا بعمله، لان انا دورت كتير على حاجة زي دي وما لقيتش ليها حل، ومحدش فاهم حتى انا المعلومات دي بتجيلي منين وازاي. اتوترت قوي من كلامه، لكن في نفس الوقت كلامه كان منطقي جدا، وكنت حاسة فعلا ان هو شخص كويس ومش هيشتغلني باي شكل من الاشكال. في نفس الوقت بعت صورة خطيبي تاني، منشنت عليها وقلت له ده خطيبي، اصلا انا مخطوبة بقالي 6 شهور بالظبط، بس احيانا كتير قوي بحس ان هو في حد تاني في حياته، لانه مش بيكلمني وبيتحجج طول الوقت بشغله. اول ما بعتله صورته لقيته بيقولي انا عايز صورة ليكي وانت مغمضة عينيكي، ونفس الصورة وانت مفتحة عينيكي، والمكان يكون فيه نور كويس. صور ايه وبتاع ايه؟ احنا هنبتديها صور؟ انا مش ببعت صور لحد، على فكرة انت قلتلي ان انت عايز صورته، انما انا عايز صورتي ليه دلوقتي؟ ده كان كله من خلال الشات على الماسنجر. رد عليا وقال انا محتاج صورتك عشان اشوف انت كشخصية تبقي ايه في حياته، او وظيفتك ايه، او معتبرك ايه. ما كنتش عايز اضيع وقت، كنت عايز انهي الحوار ده بسرعة بأي طريقة، فبعت اللي هو قال عليه واستنيته شوية، لكنه مردش عليا غير بعد ساعة او ساعة ونص تقريبا. الشخصية دي كان شايف انك صعبة المنال في الاول، بالذات بعد ما كان بيطردك فوق 7 شهور، وانت في الاخر لما حصل عليك حب ان هو يعلقك بيه شوية وشوية وهيسيبك، لان هو اصلا في حياته واحدة تانية. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ده بيحبني وبيعمل لي كل حاجة انا عايزاها مهما كانت ايه. مستحيل يعمل اللي انت بتقوله ده، ده غير ان مفيش حد بيعلم الغيب غير ربنا. يعني كل اللي انت بتقوله ده اصلا كفر، وانا غلطانة ان انا صدقت واحد زيك من البداية. قبل ما اقفل التليفون او اعمل له بلوك، لقيته بيقول لي: طب انت كنت تعرفي ان هو كان بيحب معيد عندكم في الكلية اللي انتوا فيها، انت وهو؟ اتكلمت وقلت له: ايوه فعلا حصل. انت عرفت منين؟ هو انا كل شوية اللي هعيده هزيده ولا ايه؟ انا ماليش اي مصلحة في ان انا اكذب عليك. صدقيني يا عزة، اللي انا بقولهولك ده الصح 100%. هو بيعرف واحدة تانية دلوقتي، علشان كده بيحاول يتجاهلك، وفي الاخر هيقولك ان هو مش مستعد ان هو يتجوز دلوقتي، فهيضطر ينهي الموضوع، وبعد كده صدقيني هيخطب. طب انت عرفت الكلام ده منين؟ والكلام ده لسه هيحصل؟ ده اللي هو بيفكر فيه دلوقتي. هو دلوقتي بيحاول ان هو يتحجج علشان يسيبك، فانا بخمن ان ده اللي هيحصل بعدين، انما انا ما عنديش اي دراية اكيدة باللي هيحصل. ممكن يفضل مكمل معاكي وهو على علاقة بالتانية، عادي جدا، مفيش اي مشاكل، بس عايزك تاخدي بالك من اللي حواليكي، لان اللي هو بيكلمها دي تقريبا هي تعرفك. تعرفني ازاي يعني؟ تبقى لي ايه؟ انا مش فاهمة. لا انا ما اقدرش اقولك على اسماء اشخاص ولا اشكال اشخاص ولا اي حاجة تخصهم بصراحة، بس اللي انا اقدر اقولهولك ان انا حذرك بس من الامور دي، وتقدري تختبري خطيبك في الموضوع ده برضو. اختبره ازاي بس؟ اعمل ايه يعني مثلا؟ تقدري تقوليله انت حاسس بتوتر في العلاقة او حاجة، وحاسس ان انت بتاخد جنب. لو حسيت ان هو بدأ يتردد في الموضوع، يبقى هو ما صدق ان انت اتكلمت فيه، وبعدين ممكن يسألك انت عرفت منين، فانت تفهمين ان هو باين عليه شيء زي ده. ولو حسيت ان هو عايز شيء زي ده، ابدأ انت بيه. انا اللي بقولك اهو، ابدأ انت بيه. انا حاسس ان انت شخصية كويسة، وفعلا هتتظلم جدا من حد نرجسي زي ده، شخصيته وحشة جدا. اسمعيني. قفلت معاه بعد كده، ورنيت على ناهد صاحبتي وطلبت منها انها تيجي، وبعد ما جت حكيت لها على كل حاجة حصلت، واتكلمت معاها ووريتها كمان الشات، وخليتها تقرأ كل الكلام اللي كان مكتوب، بس كانت مصدومة من اللي كان مكتوب، وقالت لي: انت ازاي مصدق حد زي ده؟ ده دجل، وحرام ان انت تصدقي حد زي ده. كاذب المنجمون ولو صادقوا، والله اعلم الصورة دي دلوقتي ممكن يعمل بيها ايه. واحد زي ده اكيد هيعمل بيها حاجة، وبعدين هتروحي تطلبي منه مساعدة، فهيقولك علشان الدنيا تروق مثلا، علشان انا اعملك اللي انت عايزاه، تدفعي شيء وشويات، ده اللي هم بيعملوه. انت ازاي متخلفة كده يا عزة؟ كنت بحاول ان انا اقتنع بكلامها، ولكن في نفس الوقت رجعت لحوار المعيدة اللي ماجد كان بيحبها، وقلت لها: طب لو هو كده فعلا، وعرف ازاي على المعيدة؟ لقيتها بتقولي: كل شيء على فيسبوك مكشوف، واي حد يقدر يعرف اي حاجة عن اي حد في ثواني. ايوه تمام، ماشي يا نهد، بس حاجة زي دي ماجد مش هيكتبها اكيد على الفيس، محدش يعرف اي حاجة عنها اصلا غيري انا وانتي عرفتي لان انا اللي حكيها لك، فمستحيل شيء زي ده يحصل. ايه الحل دلوقتي؟ مفيش حل خالص غير ان انت تعملي له بلوك، ولا اقولك اعملي اللي انت عايزه تعمليه، لان انا متاكده ان انا مهما قلتلك فانت مش هتعملي غير اللي في دماغك وبس. ما كنتش عارف اسمع كلام ناهد ولا كلامه، بس قلت اجرب كلام الراجل بتاع الشخصيات ده. وبعد يومين بالظبط، ما عدا اليوم اللي ماجد هيجي يقعد معايا فيه، وبعد ما جالي وقعدنا حاولت ان انا افتح الموضوع بهدوء وقلت له: هو انت الفترة دي حابب انك تاخد جنب مع نفسك كده؟ لقيته في الوقت ده بصلي باستغراب وقال لي: مين اللي قالك كده؟ انا فعلا كنت بفكر في الموضوع ده. وقتها الرعب كان محاوطني. عرفتي ازاي؟ ها؟ لا لا، انا ده انا بس كنت حاسة يعني تايه كده مش بترد على رناتي، مع ان والدتك بتقول انها سايبة فونها معاك معظم الوقت لحد ما تصلح تليفونك، ولما ترد مش بتبقى رايق ومش عايز تتكلم وكأنك عايز تبعد بس بصنعة. لقيت قفل عينه شوية وقال لي: انت فعلا مين اللي قالك حاجة زي كده؟ علشان انا بحاول ابان عادي معاكي، مش بسمحلك تفكري في حاجة زي دي خالص مهما كان ايه هي، لان انت مالكيش ذنب في شيء زي ده اطلاقا. اتكلمت بحدة وقلت له: يعني انت بتفكر تسيبني وبتقول ان انت مش عايز تحسسني بشيء زي ده؟ عايز تعملها لي مفاجأة يعني ولا ايه؟ انا مش عايز اسيبك ولا اي حاجة، انا بس متوتر من الكهرباء والسباكة اللي في ام الشقة، مش لاقي لسه ناس، الوضع صعب شوية معايا مش اكتر، انما ده ملوش علاقة نهائي من ان انا اسيبك. لا ليها علاقة، لان انا اول ما قلتلك انك بتفكر تسيبني او ان انت بتفكر ان انت تبعد شوية قلتلي اه هو ده اللي انا بفكر فيه، معنى كده ان ده كلامك وان ده برضو انا عندي حق فيه. انا لو هبعد فعلا مش هبعد غير على الطريقة دي، لان انا بقولك ان انا تعبان ومضغوط وباجي هنا علشان اروق شوية مش عشان انت تضغطي عليا اكتر. يا عزة مالك كده؟ انت كنت متفهمة وبتعرفي تعذري، بالذات لما جيلك هنا لانك انت عارفة اللي فيها. اتكلمت بنرفزة اكتر وقلت له: شفت انت اللي بتعمل مشاكل اهو علشان تمشي، وبتتلكك وخلاص علشان تمشي. طيب انا مش هفتح معاك كلام البعد والكلام ده، بس انا عايز اقولك مين اللي انت بتكلمها دي، واللي انا معرفش عنها اي حاجة بس هي تعرف عني كل حاجة. تقدر تقولي مين هي وليه انت بتعمل كده؟ ما تحاولش تبرر اي شيء علشان انا فاهمة كل حاجة وعارفة كل حاجة. اتكلم باستغراب شديد وقال لي: مين دي اللي انا بكلمها عليك يا بنتي؟ انا ما بكلمش اي حد عليك، اذا كنت انت عارفة كويس قوي ان انا تليفوني بقال اكتر من شهر بيتصلح، وان انا اصلا مش بعرف اتكلم منه بقالي فترة علشان الشاشة المفروض تتصلح. انت بتهزري يا عزة ولا ايه؟ انت مالك النهاردة كده؟ بعد ما قال لي كده نده على امي وقال: يا ام عزة يا ام عزة، تعالى الله يبارك لك احضرينا وشوفي بنتك دي مالها. يا ام عزة، امي جت بعد دقيقتين كده وقالت له: ايه يا ماجد في ايه؟ بنتك مش على بعضها من ساعة ما جيت وطلبها نكد، مع ان هي مش كده اصلا، اول مرة اشوف الوش ده فيها. لو فضلت على النظام ده انا بقول لكم اهو خدوها، ما كنتش فاكرها كده خالص. بس في الوقت ده اتكلمت وقالت: يعني انت عايز بنتي سليمة وبتضحك وبتفرفش طول الوقت يعني ولا ايه؟ اكيد لازم تكون متضايقة ولا مخنوقة شوية ولا فيها اي حاجة، سيبها تطلعهم فيك شوية. بس في الوقت ده كنت غضبة، فحسيت ان وشه هينفجر من الغضب. وبعد كده مشي. اول ما مشي قعدت مع نفسي شوية افكر في اللي حصل، وانا بسأل نفسي هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ بس كل مرة كنت بغلط نفسي كنت برجع في نفس الوقت اقول ان اللي انا عملته ده هو صح، ولو احنا مش هنمشي بسبب من الاسباب التانية فهضطر ابعد بسبب ان هو مش متحملني وانا مخنوقة، ده انسان عايز الجانب الكويس مني وبس، في الوقت ده دخلت كلمت محلل الشخصيات ده تاني وقلت له على كل اللي حصل. لقيته بيقول لي هو فعلا اتلكك، اما من ناحية ان هو متقبلك علشان انت بس شخص مرح والجو ده، فانا مش متأكد منه، وممكن هي دي الحجة اللي يعلق عليها برضه، ولكن مش مشكلة. انا قلتلك حاول ان انت تبعدي عنه، انا قلتلك اهو من دلوقتي وحذرتك علشان بعد كده ما يكونش في لوم لو لقيتي روح لأي واحدة غيرك. ابعدي انت احسن علشان يعرف ان انت اصلا رافضة تصرفاته دي. عايز اقولك كمان حاجة، هو انت بتقولي ان هو مفهمك ان تليفونه بايظ بقاله قد ايه؟ يجي شهر. تمام، هو تليفونه سليم جدا جدا وهو شغال عليه، بس هو بيحاول يقلل الكلام معاك بأي طريقة، وابتدى من أول التليفون علشان تبتدي تاخدي على الوضع، خايف على مشاعرك يعني، أصل هو مل بس فعايز أما يبعد ما يبقاش عليه أي لوم. في الوقت ده بدأت أكدبه تاني وقلت له انت مين قالك حاجة زي دي أصلا؟ ما حصلش، هو فعلا تليفونه بايظ وانا كمان اللي بوظته، لانه وقع مني على البلاط والشاشه ما فتحتش بعدها. اتكلم وقال لي بعد 3 ايام بالظبط التليفون كان بيتصلح وكل حاجه كانت كويسه، وتقدري تسالي على الموضوع ده بحيث ان انت تدخلي تكلمي من رقم واحده صاحبتك، بس من رقم هو ما يكونش عارفه وما يظهرش اسم الشخص ده على البرنامج، بحيث انه لو ظهر برضه ما يعرفوش. حاول ترني عليه من رقم واحدة ما يعرفهاش، وقلت له هو حاطط اصلا الرقم بتاعه على تليفون والدته، اتكلمي واتساب طيب شوفي هيحصل ايه وقوليلي. في الوقت ده فعلا قفلت معاه وقمت تاني يوم وانا متعمدة ان انا اروح الكلية، مع اني كنت واخدة اجازة لنفسي علشان اقعد اذاكر، وقمت تاني يوم وقلت ان انا هستعير تليفون واحدة من معارفي اللي هناك واحاول ان انا اكلمه بحجة ان انا تليفوني فاصل شحن وانا عايزاه ضروري. في الوقت ده لما دخلت فعلا واخدت تليفون واحدة ودخلت علشان اكلمه، لقيته رد عليا بكل سهولة، لا وكمان كان فاضي وكان عنده وقت ان هو يتكلم كمان وبيسأل مين دي. اخر لما زهقت منه اتكلمت وقلت لما سجلت فويس وديني ما هسكت على اللي انت بتعمله ده يا ماجد، تعال بكرة خد شبكتك وما تورينيش خلقتك تاني. قفلت معاه وروحت البيت وانا مخنوقة قوي، واول ما روحت البيت لقيته اصلا موجود هناك وقاعد مع امي، واول ما دخلت وقلت لها ما تسمعيش اي حاجة، ما تسمعيش اي حاجة هيقولها لك، انا عارفة عنه كل حاجة وعرفت كل اللي هو بيفكر فيه كمان. بس اتكلم في الوقت ده وقال والله يا ام عزة في حد لعب في دماغها ومخليها بتنكد عليا بقالها اكتر من اسبوعين من غير اي سبب، انا ما عملتش اي حاجة لاي شيء هي بتعمله، ده انا لسه مصلح التليفون دلوقتي، لو عايزان ارن على اي حد من صحابي اللي كانوا معايا والله العظيم هيقول كده لانهم كانوا لسه معايا وكنا مصلحينه. اتكلمت وقلت بصوت عالي واول لما تصلح ام التليفون ما رنتش عليا ليه مثلا؟ تشوف انا فين ولا بعمل ايه ولا ايه الدنيا؟ الولد ده كداب وانا ما عدتش عايزاه تاني، وتفضل خد بليتك وامشي من هنا ما تورينيش وشك تاني. بعد يوم بالظبط لقيت ناحيه صاحبتي جت علشان تواسيني، لكن بعد ما قعدت معايا شويه اتكلمت وبدات كلامها وقالت لي هو كل ده بسبب محلل الشخصيات مش كده؟ بلا محلل شخصيات بلا بتاع، كل ده بسبب غبائه وخيانته، ده غير ان في واحده بتكلمه وانا مصير اعرف هي مين وقتلها. بصيت لي باستغراب وقالت هو اللي قالك كده برضه محلل الشخصيات؟ ايوه هو اللي قالي كده. طيب يا بنتي هو عارف منين؟ وهو اصلا تليفونه كان بايظ. تليفونه ما كانش بايظ ولا حاجة يا ناهد، قلت 100 مرة تليفونه كان سليم، هو اللي ما كانش عايز يكلمني لسبب ما، انا لحد دلوقتي ما عرفوش بصراحه، بس انا مصير اعرفه مع العلم ان انا اصلا لما بكلمه في التليفون مش بطول معاه خالص ولا برغي علشان ما يزهقش مني. في الوقت ده حاولت ان انا اتوه في الموضوع ده والهي نفسي باي حاجه تانيه، وفي نفس الوقت كنت عايز اخد صوره لناهد جديده تكون معايا، لان احنا تقريبا ما تصورناش بقالنا اكتر من سنه، وكمان كنت عايز الصوره دي انا وهي، واكون ظاهره فيها انا وهي عشان ابعتها للمحلل ده يشوفها، لان انا ساعات كتيره قوي كنت بشك فيها بسبب كلامها الحلو على ماجد. اتكلمت بعد شويه ضحك وقلت لها تعالي بقى ناخد صوره بمناسبه الذكرى السعيده دي، بس لقيتها اتكلمت وقالت اوعى يا بت تروحي توديها للمحلل بتاع الشخصيات ده، انا بخاف من الدجل والشعوذه والجو ده. قلت لها ما انا لو عايز اودي له صوره ليكي من زمان كنت وديت له من المليار صوره اللي عندي، مش فاهمه يعني، وبعدين انا اللي تشك فيها على اخر الزمن يا ناهد؟ ده احنا عشره عمر يا شيخه. يا بت بهزر معاكي، انا عارفه ان انت مستحيل تعملي حاجه زي دي، ده غير ان انا وانت دافنينه سوا اصلا. ضحكت بسخريه وبعدين قلت لها يلا بقى، وفعلا اتصورنا كذا صوره واضحه. وبعد ما مشيت وخلال نص ساعه كنت بعت اصلا صورها وانا بساله ان انا عايز اعرف كل حاجه عنها، وجات لي رساله صدمتني صدمه عمري، ولكن قبل الرساله دي لقيته بيقول لي انا عايز صوره لخطيبك بس جديده تكون جديده. في الوقت ده معرفتش اعمل ايه خالص، بس حاولت ان انا اشوف الاكاونت الفيس بتاعه او اشيل البلوك من على الفيس بتاعه اللي كان حاطط عليه صوره هناك جديده، بس علشان ما يعرفش ان انا براقبه او عشان ما يشكش في اي حاجه دخلت من اكاونت امي واللي هي اصلا متابعاه وموجود عندها وبتشوف صوره اول باول. دخلت واخدت الصوره اللي كانت محطوطه في الستوري بتاع الفيسبوك، واللي اكدت لي اصلا ان الموضوع ده مش فارق معاه نهائي، وان هو عايش حياته عادي جدا، وان هو اصلا كان ناوي على حاجه زي دي من زمان، علشان كده الموضوع بالنسبه له عادي. بعد ما خدت الصوره دي وبعتها له لقيت الرساله الطويله دي كان بيقول لي فيها هي دي البنت اللي هو بيكلمها، هي تقريبا بتنقل له كل اخبارك، وعايز اقول لك كمان ان هي قالت له على الحوار بتاعنا وقالت له ان انت بتستعيني بحد وهو اللي بيعرفك كل الكلام ده، وان انت عملتي كده بناء على كل الكلام اللي انا قلته لك، وكمان قالت ان هي لازم تبعد عنه علشان لو انت عرفتي حاجه زي دي وقلتي لوالدها ممكن يطردها من البيت ولا حاجه. يعني هما دلوقتي مش بيتكلموا بس ارقامهم عند بعض وفي محادثات بينهم بالساعات كمان. كنت واقفه قدام الكلام ده كله ومش عارفه اتكلم ولا اتنفس ولا اعمل اي حاجه، بس انا كنت حاسه بشيء زي ده من زمان، من ساعه ما اول مره قررنا ان احنا ننفصل وهي طلبت رقمه علشان تهدينا على بعض، بس انا فعلا لما اديتها الرقم بعدها بيومين هو جه اعتذر مني والموضوع خلص. كنت مفكره ان الموضوع كده عدى وكل حاجه بقت كويسه، وانا كنت متاكده برضو انها مستحيل تعمل حاجه زي دي لان هي واحده كويسه وكانت بتتمنى ليا من كل قلبها ان انا اعيش مبسوطه. ما كنتش متوقعه حاجه زي دي. اتكلمت وقلت له انت كذاب، وكل اللي انت بتقوله ده كذب في كذب، انا مش مصدقاك، عامل زي اللي بيقروا الكف ويصيب يتخيب، وانا بقى هاخد كل الكلام ده على انه خاب وان مفيش اي فايده منه، مهما عملت مش هصدقك، وادخل على نفس الصفحه حذر الناس منك واقول لهم ان انت كذاب وبتخمن ومفيش اي حاجه بتقولها صح. بعد ما قلت له كده قفلت الفون. فضلت افكر كتير بعد الموضوع ده، ولكن برضو كنت برجع للنقط اللي كان بيقول لي عليها واللي كانت بتبقى صح. ارجع اقول انه فعلا كويس، ولكن لحد دلوقتي مش عارفه ازاي اطمن. مثلا ليه لاني مش عارفة هو ازاي بيعمل كده. على الاقل الناس اللي بتقرا الكف دي بتقرا من خلال خطوط وعلامات، ممكن فعلا بسببها الشخص اللي عنده خبرة كافية يعرف، انما العين لأ. فضلت افكر كتير، واثناء ما كنت بفكر قطع تفكير صوت ماما اللي بتقولي: بقولك يا عزة، انا هروح كده لبيت خالتك اجيب من عندها شوية حاجات كنت موصياها تجيبهم لي، علشان لما ابوكي ينزل من السفر يكونوا جاهزين وموجودين. يومين كده ولا حاجة وهاجي، لو عوزت تيجي ولا حاجة بيتعالي. بس انا قلت اسيبك علشان تذاكري وبيرني عليا من وقت للتاني. انا عارفة ان موضوع ماجد ده مش هيفرق معاك نهائي طالما انت عملتي حاجة زي دي، لاني هبقى مقتنعة ان انت ما عملتيش حاجة زي دي منك لنفسك او من غير سبب مقنع، واكيد هتكوني فكرتي فيه بدل المرة 100. ماشي، ما تفكريش بقى وخليكي في مذاكرتك وركزي في حالك ومالك. يلا يا حبيبتي، عايزة حاجة؟ بعد ما قالت كده ما كنتش اصلا مركزة في بعض الكلام، ما اخدتش بالي بس غير ان هي رايحة عند خالتي وهتقعد يومين وتيجي. ما لقيتش نفسي بعمل اي حاجة غير ان انا رنيت على ناهد وطلبت منها انها تيجي. بعد نص ساعة لقيتها جت، ما كنتش عارفة ابدأ الكلام منين، بس قلت لها: انت ليه عملتي كده؟ قالت لي: انا عملت ايه؟ في ايه؟ انت كنت بتكلمي ماجد من ورايا مش كده؟ بلعت ريقها بخوف وقالت لي: لا والله العظيم انا ما كنتش بكلمه ولا حاجة يا بنتي، انا ما كلمتوش غير في المرة اللي انا كنت بفض خناقاتكم فيها دي، ومرة تانية لما انت كنت تعبانة قوي، ولو حاجة مهمة لازم تتحكي وانت مش عايزة تحكيها انا كنت بروح اقولها له، وساعات كتير قوي في عيد ميلادك مثلا لما كان بيسألني اكتر حاجة بتحبيها ايه، مثلا إيه الحاجة اللي انت محتاجاها، مش عارفة ايه، لو هنروح في حتة سوا يقول لي خلي بالك ومش عارف ايه والكلام ده. انما انا مفيش بينا اي كلام والله ولا اي حاجة خالص. ازاي يعني؟ طب وانت اصلا كنت بتعملي حاجة زي دي ليه من غير اذني؟ كل ده علشان وثقت فيكي واديتك رقمه؟ لا لا خالص، لان هو كان بيسألني عادي يعني، ممكن اصلا مثلا يعني لما كان بيسأل امي اللي ترد، ما كنتش عامل حساب اصلا اي شيء، اللي هو زيه زي اخويا بالظبط. وبعدين انت عارفة اصلا ان انا مش بطيء ولا ببلعه ولا بينزل لي من زور. انا كنت فاكرة كده فعلا، بس اتأكدت بعدها ان انت بتقولي الكلام ده كتمويه او بتبعدي عنك ان انا ممكن افكر ان انت عينك عليه او حاجة. يا بنتي والله ما فيش حاجة زي دي خالص، ما فيش. طيب تمام، ما فيش حاجة زي دي. ليه في الوقت اللي تليفونه كان بايظ فيه انت كنت بتكلميه وكان ليكوا كلام مع بعض؟ يعني اصلا كان تليفونه بايظ ومش بيكلمني انا؟ لا ده كان بيكلمك انت. لا ما شاء الله، بصراحة حسيت ان انا ظلماكي الوهلة. فضلنا نتكلم حوالي ساعة بالظبط، هي تشد وانا شد وتبرر، لحد ما طلبت منها ان هي تفتح تليفونها وتوريني كل حاجة، وكمان كان واضح ان هي مسحت الشات اصلا. في الوقت ده اصريت ان انا افتح الشات تاني وابعت له واشوفه هيعمل ايه لو مثلا استغرب من ان هي بتكلمه، فهكون متأكدة ان ممكن هما مش بيتكلموا غير كل وقت ووقت، انما لو ما استغربش والدنيا كانت تمام فكده في حاجة غلط وانا عندي حق، وهو كمان المحلل ده كان عنده حق. فتحت الشات وبعت رسالة محتواها: ازايك يا ماجد، عامل ايه؟ بعدها بدقيقة بالظبط رد عليا وقال: ازايك انت يا ناهد، عاملة ايه؟ فينك كده؟ محدش بيشوفك يعني. رديت وقلت له: لا ما انت عارف بقى، هشوفك ليه وانت من ساعة ما حصل اللي حصل معاك انت وعزة ما بقاليش لازمة. اتكلم بعدها وقال: ما عدتش بشوفك في الكافيه يعني، وبعدين انت من امتى في الكافيه ده بتجيبي عزة معاكي؟ مش فاهم، لو جيتي في مرة ولا حاجة خلينا نقعد شوية وبالمرة اطمن عليكي. قفلت التليفون وفضلت قاعدة مع نفسي أكتر من 5 دقايق بحاول استجمع اللي حصل ده. يعني في كافيه بتروحوه على طول علشان تشوفوا بعض هناك وكأنكم بتتقابلوا، وأنا اللي نايمة هنا على وداني معرفش أي حاجة. ما حسيتش بنفسي غير لما أنا قمت ومسكت الطرحة اللي هي كانت لابساها وبخنقها بيها. فضلت أشد بكل قوتي، ولكن لحسن حظها حاولت إن هي تشيل الطرحة وحاولت إن هي تبعدني، وكانت رايحة تجري على باب الأوضة اللي احنا كنا قاعدين فيها. وفي نفس الوقت مسكتها بالطرحة برضو اللي كانت معايا وفضلت أشد فيها وقفلت عليها جامد قوي وأنا واقفة على إيديها الاتنين برجلي. ما كنتش عارف أنا كنت بقول إيه ولا حتى كنت بعمل إيه، بس كل اللي في دماغي دلوقتي إن أنا مش هسيبها عايشة والخاينين دول لازم يموتوا. هما فاكرين إن الخيانة ملهاش تمن وإن هما هينجوا بعمايلهم دي، بس لأ كان لازم يموتوا هما الاتنين. ما صدقتش إن هي ماتت وخلصت منها، ما كنتش مصدقة، ما كنتش مصدقة اللي أنا عملته ولا كنت مصدقة اللي هي عملته. معرفتش أعمل إيه في الوقت ده، حاولت إن أنا ألفها بمشمع وبعديها حطيتها في الدولاب، ده اللي جه في دماغي وقتها. حطيتها وقلت بس أما أقعد وأفكر وأشوف هعمل إيه وبعدين هتخلص منها. في الوقت ده لقيت تليفونها بيرن وكان باسم ماجد. كنت ساكتة مش عارفة أتحرك، أعصابي كلها واقفة مش عارفة أعمل أي حاجة. وقتها لما شفت رنة منه تاني ما قدرتش أتحكم في أعصابي، دخلت كلمت واتساب بعد ما استخدمت بصمتها لفتح التليفون، وبعدين بعتله وقلتله يا ماجد أنا عندي عزة ومنهارة ومش قادرة تتنفس وقاعدة بتنادي باسمك، تعال شوفها لو سمحت. اتكلم وقال ربع ساعة بالظبط وهاجي. بعد ربع ساعة لقيته بيخبط على باب البيت وبيتكلم عادي مش بخضة ولا أي حاجة، يمكن جه أصلا علشان ناهد قالت له يجي. بعد كده دخلنا الأوضة وقلت له هي اللي تعبانة عموما مش أنا. يعني أول ما دخل الأوضة قفلت الباب، اتكلم وقال في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. اتكلمت بضحك وقلت له انت هلان كده ليه يا ابني، في ايه؟ ما تقعد اقعد بس اما اجيب لك حاجه تشربها كده. انا الصراحه جبتك هنا عشان عايز اتكلم معاك شويه حتى لو انت مش هترضى ان احنا نرجع او كده، بس انا محتاجه ان انا افهمك كذا نقطه. اقعد اقعد وافهمك بالتفصيل. دخلت عملت له قهوه، واول ما جيت بيها وحطيتها قدامه مسكت الفنجان بتاعي وقلت له وانا بشرب انت كنت بتكلم ناهد ليه؟ وليه ما قلتليش اصلا ان انت كنت بتكلمها؟ يعني ينفع كده؟ ينفع اعرف من الغريب؟ كلامي انا وناهد كان عبارة عن لو انت عايزة اي حاجة، لو محتاجة حاجة، لو في حاجة مضايقاكي، غير ده مفيش اي حاجة خالص ما بيني وما بينها والله اعلم. ده غير اصلا ان في واحد صاحبي عايز يخطبها، فأنا ساعات كتير قوي ببقى عايز أعرف معلومات عنها أو عن باباها، عايز أعرف مثلا هي بتفكر إزاي، طريقتها إزاي، مش عارف إيه كده يعني، علشان وقت ما نتقدم ونفهم إذا كانت هي هتوافق على حاجة زي دي ولا لأ. وبعدين أنا هكلمها ليه مادام أنا خاطبك؟ ده غير إن هي أصلا صاحبتك. ما هي دي المشكلة، المشكلة إن هي صاحبتي وإنت خطيبي. تخيل بقى لو كمان كانت بتبقى زي الجاسوسة كده. بصراحة انت لو كنت قلتلي ان انت عايز تعرف اي حاجة عني انا كنت قلتها لك بسهولة. انت قصدك ايه بالظبط؟ مش فاهم اي حاجة بصراحة. قصدي ان هي جت قالت لك على محلل الشخصيات اللي انا بتكلم معاه واللي عرفني حياتكم في اقل من 3 ايام بالظبط. اتكلم وقال لي لا ما قالتليش اي حاجه زي دي، هي قالتلي ان انت حلمتي بكذا كذا كذا وان انت في حاجات كتير شفتيها فيا وعلشان كده كنت متضايقه، انما هي ما جابتليش سيره محلل الشخصيات ده خالص. اول مره اعرف منك الكلام ده دلوقتي. وبعدين يعني هو ده اللي قلبك عليا بقالك ايام مش كده؟ اتكلمت وقلت بعد ما سكت ثواني علشان افكر، دلوقتي مالكش دعوة بيا ومالكش دعوة اصلا باللي انا بقوله عني خالص، خليك في اللي انت عملته. كل اللي هو قاله طلع صح، اولها انك كنت عاوز تسيبني ولما لمحت لك للموضوع كان صح، وان اللي قلته ده بلسانك. الحاجة التانية موضوع ناهد، وانكم بتستغفلوني انا مع اني ما اذيتش اي حد فيكم. الحاجة التالتة ان تليفونك اتقال لي انه بايظ وبيتصلح، ده على اساس ان انا برغي معاك ال24 ساعة، وانت بقى زهقت فعامل لي بلوك واتساب ومفهمني بقى ان تليفونك بايظ. تفتكر واحد زيك لازم يحصل فيه ايه؟ ولا لازم اشفي غليلي منه ازاي؟ يا بنتي والله انا لو كنت عايز اسيبك كنت قلتلك كده من زمان، انما انا دبلتك لسه في ايدي ما قلعتهاش، وحتى انا رافض ادهالك، يعني ما هياش دهب يعني عشان اكون متمسك فيها، دي حتة دبلة فضة يعني، بس ما تعرفيش هي غالية عند قد ايه. وكل اللي يسألني دلوقتي على اي حاجة اقول لهم دي خطيبتي على ما تخلص وكده، مش مقتنع لحد دلوقتي ان انت مشيتي والله يا عزة. لا ده اللي عندي علشان انت واحد خاين. انا مش خاين، انا قلتلك ان انا مش خاين، لو عايز اخونك كنت خنتك من زمان اوي، في مليار واحدة حواليا. لو كنت عاوز اخونك كنت خنتك مليار مرة، بس انا متقي ربنا في العلاقة دي وبعملك بما يرضي الله علشان ما ندمش على اي شيء في الاخر. انت خاين وكذاب ومخادع. قلت كده ببرود فاتكلم وقال لي انا مش خاين. فضلت اردد في الجملة كذا مرة لحد ما قال لي ايوة انا خاين ومش عايز اعرفك تاني، وما كنتش اعرف ان انت واحدة مريضة وكده. فعلا فعلا ناهد احسن منك مليار مرة، وانا غلطان اصلا ان انا جيت البيت هنا. وبالنسبة للدبلة فانا اصلا بنسى اقلعها من كتر ما هي مش في بالي اصلا. كنت فاكرة الوهلة ان انا ندمان على اللي عملته قبل اللي هو قاله، بس ما كنتش اتوقع ان انا من استفزازي ليه اخليه يقول الحقيقة. اكيد ما قالش كده علشان يريحني، لا لو هو فعلا صادق في كلامه. ملحقش يكمل كلامه ده نهائي لانه بعدها وقع على الارض وهو بيتألم وبيستغيث. مندمتش اني حطيت سم الفيران في القهوة اللي هو كان بيشربها. كان بيتكلم بقى على صوت وهو بيقولي انت عملتي ايه؟ انت عملتي فيا ايه؟ انا بموت، انت عملتي ايه؟ ردي عليا. كان بيحاول ان هو يوصل لتليفونه فاخدته ودست على ايده جامد، كنت عارفة ان هو مش هيقدر ياخده. بعد كده بعدت بهدوء، فضلت مستنيه لحد ما يموت علشان اتأكد ان هو مات. جبت نفس الطرحة اللي انا خنقت بيها ناهد وشدتها جامد جدا لمدة 10 دقايق تقريبا علشان اتأكد ان هو خلاص مات، ما بقاش موجود. بعد كده رنيت على حسام ابن خالي وقلت له ان انا محتاجاه هنا ضروري في البيت، وان ماما مش هنا ومحتاجاه لان انا عاملة مصيبة وعايزاه ينقذني منها، وقلت له يجي بالتوك توك بتاعه كمان. بعد ما جه كلمته في كل حاجة وحكيت له الوضع من اوله لاخره، حكيت له على كل حاجة، وعلشان اصلا حسام كان بيحبني زمان كنت متأكدة انه هيقدر يعمل عشاني اي حاجة. في الوقت ده خليته يخرج ناهد من الدولاب وقلت له ان انا هروح اجيب كذا شكارة علشان نحطهم فيهم، وده غير ان كان في شكارة هنا كبيرة شوية كان ابويا جايب فيها هدوم وحاجات كانت هتاخدهم هما الاتنين، واحيانا كان بيقضي اتنين وبعدين نخيطهم في بعض او حاجة زي كده، عشان كده الشكاير دي كانت كبيرة. حطيناهم فيها هما الاتنين وفضلنا نجرجرهم على السلم لحد ما نحطهم في التوك توك. والحسن الحظ ان الساعة ساعتها كانت تقريبا 2 الفجر ومحدش كان صاحي خالص. اتفقنا ان احنا نروح نحطهم في مية البحر نرميهم فيها ونحاول ان احنا نغطسهم بأي طريقة بحيث ان هم ما يظهروش، بس هو قال لي ان هو ممكن يحفر شوية من عند الشط كده وبيحاول ان هو يحطهم فيهم ويردم عليهم او يحط قش او يحط اي حاجة من دي بحيث ان هم ما يظهروش خالص. وفعلا عملنا كده، الموضوع ده خلص خلال ساعتين. وبعدين بعد ما عملنا كده حطينا طوبتين تلاتة عليهم، مش عارفة اصلا هو وقتها كان بيعمل ايه. المهم ان هو قالي ان هو هيخفي اثر الجثتين دول تماما ومش هيظهر لهم اي اثر نهائي. فضلنا وقت طويل اوي بنعمل كده. وبعد الكلام ده روحت البيت، والحمد لله ما كانش في اي حد شافنا، بس لقيت ام ناهد في الوقت ده بتتصل بيا وبتسألني عن ناهد، وبتقول ان هي قالت لها ان هي جاية عندي. هي ما كانتش اصلا متأكدة اذا كانت هي فعلا جاية لي ولا لا. هي قالت لها كده، بس هي ما كانتش متأكدة من ده. بس انا قلت لها ان محدش جالي، وانا وامي قاعدين لوحدنا. حاولت ابين لها ان امي موجودة علشان ما تسألش كتير. اول ما روحت لقيت حد بيخبط على باب اوضتي، كان حسام موجود، بس ما كانش حد واقف اصلا على باب الاوضة. وقتها قال حسام انا همشي انا دلوقتي عشان ماما قاعدة بترن عليا. في الوقت ده رحت نمت، ما لقيتش حل غير ده من كتر ما الخوف كان مليني. في اليوم ده اصلا ما عرفتش انام من شدة اللي حصل، ما كنتش مصدقة ان انا عملت حاجة زي دي خالص. بس كل مرة كنت بأنب نفسي على اللي انا عملته، ما كنتش بستوعب اللي حصل ولا كنت بستوعب ان انا عملت كده. كل يوم كنت بنام وانا مش بفكر غير في اللي حصل ده، وكنت بقول ان هما يومين او تلاتة بالكتير قوي وهتمسك. بس لا، عدت فترة وانا خلاص كنت نسيت اصلا الماضي، مع العلم ان اختفائهم هما الاتنين كان عامل ضجة شوية في البلد وكان الكل بيسأل عنه. بس انا كل الكلام اللي زرعته ان هو سابني علشانها واكيد هربوا، ونص البلد صدقوا اصلا حاجة زي دي، حتى انا صدقته من كتر ما انا كنت بقوله. ولكن بعد كده الامور بدأت تسوء، ولو انا نجيت من الدنيا مش هنجى في الاخر. كنت كل يوم بالليل بسمع صوتها قدام البيت بتنادي عليا زي ما كانت بتعمل قبل كده كل الايام اللي فاتت. فضلت عايشة في رعب طول الفترة دي، لدرجة اني كنت عايز اعترف على اللي انا عملته، لحد ما معظمهم اتلاقت بعد كام شهر وطلعوا موجودين. وقتها كل اللي انا قلته او كل اللي اتلاقى منهم ارتبط بيا، بالذات الدبلة الفضة اللي كانت في ايده، واللي على حسب كلام والدته ان هي عارفة ابنها بناء على الدبلة، والبنت اللي كانت معاه برضه اتعرف ان هي نفسها ناهد. بس هما الاتنين كانوا خاينين واستغفلوني قوي، وكان لازم اعمل كده اول ما المحلل قال لي. احنا دورنا في تليفونها على المحلل ده او اللي هي حكت عليه، وما لقيناش لأي اثر نهائي. فقلنا ان ممكن هي اللي كانت عاملة الموضوع ده كله عشان تثبت لنفسها ان هما كده، لان فعلا ما كانش في اي حاجة ما بينهم هما الاتنين. اما عن محلل الشخصيات ده فيا اما هو من تأليفها يا اما كان فعلا حاجة زي دي، بس هو مسح صفحته او هي مسحتها ولغت نفسها من عنده، لانه ما كانش له اي اثر نهائي ولا كان له وجود على الفيس اصلا ولا بالاسم نفسه اللي هي قالت عليه. بعدها طبعا خلال اسبوعين او اقل من اسبوعين تم تنفيذ حكم الاعدام على عزة.